ياخذون اللي يبونا بس يعطوني الحنان، انا ما اقدر بدونا اقضي ايامي بامان. ياخذون اللي يبونا بس يعطوني الحنان، انا ما اقدر بدونا أقضي أيامي بأمان. اللي عانى واللي جرب شرق في همه وغرب، لا تلومونا ضحية يمكن يصير يوم عقرب. اللي عانى واللي جرب شرق في همه وغرب، لا تلومونا ضحية يمكن يصير يوم عقرب. ياخذون اللي يبونا بس يعطوني الحنان، أنا ما أقدر بدونا أقضي أيامي بأمان. ياخذون اللي يبونا بس يعطوني الحنان، أنا ما أقدر بدونا أقضي أيامي بأمان. الحنان اللي فقدته ليته يباعشتري، عند غيري بس شفته ضاع عمري ارتجي. الحنان اللي فقدته ليته يباعشتري، عند غيري بس شفته ضاع عمري ارتجي. يمكن يصير يوم عقرب، يمكن يصير يوم عقرب، يمكن يصير يوم عقرب، يمكن يصير يوم عقرب، يمكن يصير يوم عقرب، يمكن يصير